لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: كتاب النسخ رفع لحكم أو بيان الزمن بمحكم القرآن أو بالسنن، فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع، بل ينمى إلى المستند. هذا الباب يتكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن النسخ بعد كلامه عن البيان. والنسخ فيه نوع من البيان، أنه يبين الحكم الثابت والحكم المرفوع، فهو داخل في البيان بالمعنى اللغوي العام. ولكن لما كان هناك فرق بين النسخ والبيان في بعض الأحكام عقد له بابا مستقلا. والتعريف الذي بدأ به المؤلف رحمه الله تعالى هو تعريف للنسخ من جهة الاصطلاح وليس من جهة اللغة، فإن النسخ في لغة العرب يأتي بمعنى الإزالة ويأتي بمعنى النقل، كما تقول: نسخت الكتاب، إذا نقلت ما فيه من المسائل والمعاني إلى مكان آخر. ولكن التعريف الذي ذكره الناظم رحمه الله إنما هو تعريف للنسخ في اصطلاح العلماء، فذكر لنا تعريفين. التعريف الأول هو ذكر لبعض التعريف وسكوت عن بعضه الآخر لوضوح المعنى، فقال: رفع لحكم. هذه إشارة إلى تعريف الأول للنسخ، وأنه رفع الحكم الشرعي الثابت بخطاب متأخر عنه، بخطاب متأخر عنه. فالنسخ إذن حقيقته هو الرفع والإزالة، لأن الله سبحانه وتعالى يرفع الحكم الأول ويزيله ويأتي بحكم آخر، فالنسخ إذن حقيقته الرفع، والرفع هو إزالة الشيء على وجه لولاه لكان ثابتا. إزالة الشيء على وجه لولاه، يعني لولا هذا الرفع والإزالة لكان هذا الشيء ثابتا، يعني لولا هذه الحركة لكان هذا الإناء ثابتا. فهذا هو المقصود بالرفع. وبالتالي نفهم من هذا أن ارتفاع الحكم لارتفاع زمنه لا يسمى نسخا. لماذا؟ لأن هذا الحكم لا يبقى بعد هذا الوقت، فلم يتحقق فيه معنى الرفع الذي هو إزالة الشيء على وجه لولاه لكان ثابت، لأنه لا يثبت بعد هذا الزمن. الحكم المغيى بغاية ارتفاعه عند زوال الغاية لا يسمى نسخا اصطلاح العلماء. رفع الحكم الشرعي ثابت بخطاب، ثابت بخطاب يعني ثابت بنص، ثابت بنص من الكتاب أو السنة. وهذا قيد ذكره الأصوليون ليخرجوا به الثابت بالبراءة الأصلية، فإن رفع الحكم الذي كان ثابتا بالبراءة الأصلية لا يسمى نسخا عند جمهور الأصوليين، وإلا لكانت الشريعة كلها نسخا لما قبلها عليه السلام. رفع الحكم الشرعي ثابت بخطاب، بخطاب متأخر عنه. بخطاب، هذا الجار المجرور متعلق بالرفع، يعني هو الرفع بخطاب. فالنسخ لا يكون نسخا إلا إذا كان معتمدا على خطاب، يعني على نص من القرآن أو من السنة. وخرج بهذا رفع الحكم الشرعي بغير خطاب، رفع الحكم الشرعي ثابت بخطاب بغير خطاب، يعني رفعه بغير خطاب لا يسمى أيضا نسخا. كارتفاع الأحكام الشرعية بزوال الأهلية، إذا زالت الأهلية عن الرجل بأن زال عقله أو مات مثلا، فإن رفع الأحكام في حقه لا يسمى نسخا، لأن هذا الرفع ليس بخطاب ولكن بزوال الأهلية، بخطاب متأخر عنه. هذا شرط في النسخ، أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ. فإذا هذا هو التعريف الأول الذي أشار إليه الناظم بقوله رفع لحكم أو بيان الزمن أو هنا للتنويع، يعني هذا التعريف الثاني للنسخ. فبعض العلماء لم يعرف النسخ بأنه رفع للحكم، وإنما عبر عنه ببيان الزمن. النسخ هو بيان زمن الحكم، بيان زمن الحكم الذي دفعه إلى هذا التعريف هو خشية الوقوع في القول بالبداء، والبداء هو تجدد العلم وظهوره بعد أن كان خافيا، فخشي أن يفهم من رفع الحكم الشرعي ثابت بخطاب أنه من باب البداء، بمعنى أن الشارع شرع هذا الحكم لمعنى ثم ظهر له المصلحة في رفعه، وهذا لا يرد على الشارع على خطاب الله ولا في خطاب رسوله صلى الله عليه وسلم. ففرارا مما يشعر بهذه المعاني عرفوا النسخ بأنه بيان الزمن، وهذا فيه جنوح لمذهب أبي مسلم الأصفهاني الذي ينقل عنه أنه أنكر النسخ في الشريعة، والواقع أنه يعني أعقل وأجل من أن ينكر وجود النسخ في الشريعة، أن بعض الأحكام كانت مشروعة ثم زالت بعد ذلك أو رفعت، فهذا أظهر كره عاقل فضلا عن عالم. ولكن هو يسمي النسخ بيانا، يعتبر النسخ هو نوع من البيان الزمني، بمعنى أن النسخ هو بالحقيقة تخصيص للحكم بزمن معين، فيسمي ما يسميه الجمهور نسخا يسميه بيانا وتخصيصا بالزمن، وهذا كما ترون هو خلاف لفظي معه، ما دام يقر بأن هذا الحكم قد رفع فلا يضر بعد ذلك أن يسميه نسخا أو يسميه تخصيصا بالزمن. رفع لحكم أو بيان الزمن بمحكم القرآن أو بالسنن، هذه إشارة إلى أن الرفع أو بيان الزمن إنما يكون بمحكم القرآن، يعني بالواضح من القرآن، فلا يقال بالنسخ مع وجود الإجمال أو الاشتباه، إنما يقال بالنسخ إذا كان الناسخ واضح في النسخ محكما فيه معارضا للحكم الأول بمحكم القرآن أو بالسنن. كذلك النسخ إنما يكون بمحكم السنن، أي الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معناه كما عرفنا في التعريف هو رفع الحكم الشرعي الثابت بخطاب متأخرة، فلا بد في الناسخ أن يكون نصا من القرآن أو نصا من السنة. ولهذا زاد هذا المعنى تأكيدا وشرحا فقال بعد ذلك: فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع بل ينمى إلى المستند، يعني لم يكن النسخ أو لا يقع النسخ بالعقل، لا يقع النسخ بالعقل، لأن النسخ نوع من الهيمنة والتسلط على الحكم الأول، والعقل لا يكون مهيمنا على الشرع والوحي، بل الوحي والشرع هو الذي يهيمن على العقل. فلم يكن بالعقل، يعني لا يصح أن يقال هذا ناسخ لهذا بمجرد الاستناد على العقل، ولم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع، كذلك لا يكون النسخ بمجرد الإجماع، بل ينمى إلى المستند، ينمى يعني يضاف وينسب إلى المستند، يعني إلى دليل الإجماع. فالنسخ لا يقع بالإجماع نفسه، إجماع الذي هو اتفاق المجتهدين، لا يقع النسخ بمجرد هذا الاتفاق، لأن المجتهدين هم مأمورون بهذا النص الذي يزعم بأنه منسوخ، فالإجماع وهو اتفاق المجتهدين لا يكون ناسخا، وإنما الناسخ هو مستند هذا الإجماع ودليل هذا الإجماع، بمعنى الدليل أو النص الذي اعتمد عليه المجتهدون في القول بالنسخ. فإذا الإجماع هو مبين للناسخ وليس هو الناسخ، فالنص لا نسخ بالإجماع، ولا أيضا ينسخ أيضا، الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ أيضا، والسبب في هذا هو اختلاف الزمن بينهم. فالنص نحن نعرف زمنه هو زمن الوحي، نزول الوحي وحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته انقطعت النصوص، لا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الإجماع فلا يكون إلا بعد عصر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المجتهدين في حياته صلى الله عليه وسلم هم مأمورون باتباع الرسول، هم مأمورون باتباع النص، فلم يكن عندهم خيار في الاجتهاد مع وجود النص. فلاختلاف الزمن لا يصح أن يكون الإجماع ناسخا ولا منسوخا أيضا، لأن الإجماع متأخر، فكيف يكون منسوخا بالنص الذي هو متقدم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع، بل ينمى إلى المستند. ولهذا إذا وجدنا في كتب العلماء قولهم هذا منسوخ بالإجماع، لا يقصدون منسوخ بالإجماع يعني أن الإجماع نفسه هو الذي نسخ هذا النص، وإنما المقصود أن العلماء أجمعوا على أن هذا النص منسوخ، ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس. جل الناس يعني أكثر العلماء، أكثر العلماء ارتضوا منع نسخ النص بالقياس، يعني لا يجوز أن يكون النص منسوخا بالقياس، فلا يقال هذا النص منسوخ بالقياس الفلاني، هذا لا يصح، لأن القياس إذا عرض النص فلا عبرة به أصلا، والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى، فهذا القياس يسمى فاسد الاعتبار، فكيف يكون ناسخا للنص؟ والقياس كما نعرف هو فرع عن عدم وجود النص، بمعنى أننا نذهب إليه عند عدم وجود النص، فإذا وجد النص فلا معنى للقياس. ثم القياس فرع من ناحية أخرى أيضا، وهو أنه يعتمد على حكم الأصل، لابد فيه من حكم الأصل، يعني حكم الأصل الذي ثبت بالنص، وهو فرع للنص بهذا الاعتبار أيضا، فلا يصح أن يكون الفرع ناسخا للأصل. ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد، والنسخ بالنص لنص معتمد، يعني ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز نسخ بعض الذكر، يعني بعض القرآن، والاستقراء يدل على هذا، لو نظرنا في الآيات القرآنية وجدنا أن بعض الآيات القرآنية منسوخة، إما منسوخة تلاوة وحكما، وإما منسوخة تلاوة فقط أو حكما فقط، فهذه الأنواع موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى. ويفهم من هذا أنه لم يرد نسخ القرآن كله، بل هل يجوز هذا أو لا يجوز سيأتي إن شاء الله في الأبيات القادمة. فالاستقراء يدل على جواز نسخ بعض القرآن مطلقا، سواء كان النسخ للتلاوة والحكم أم للتلاوة أم للحكم فقط. والنسخ بالنص لنص معتمد، كذلك اعتمد العلماء جواز نسخ النص بالنص، سواء كان النص الناسخ أو المنسوخ قرآنا أم سنة، فيجوز نسخ القرآن بالقرآن، كما في نسخ آية العدة مثلا، عدة الوفاة، العدة بالحول منسوخة بالعدة بأربعة أشهر، كلاهما في القرآن. ويجوز نسخ السنة بالسنة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كنت نهيتكم عن الادخار ألا فادخروا، وكذلك يجوز نسخ السنة بالقرآن والقرآن بالسنة أيضا، كما في نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة، فإن الأول كان ثابتا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني ثابت بقوله تعالى ف فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالخلاصة أنه يجوز أن ينسخ النص بالنص سواء كان قرآنا أم سنة، وهذا مذهب جماهير الأصوليين خلافا لبعض الأصوليين الذين منعوا نسخ القرآن بالسنة، والعكس أيضا هناك من منعوا نسخ السنة بالقرآن. ثم قال والنسخ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب. نسخ القرآن بالحديث الآحاد هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ ثم إذا قلنا بالجواز هل هو واقع أو ليس بواقع؟ فأما الأول فقال الجمهور لا يجوز، لا يجوز أن ينسخ القرآن بحديث آحاد، لأن القرآن متواتر وحديث الآحاد ظني، والظني أضعف من القطع، فكيف يرفعه ويبطله ويزيله؟ فمنع هذا الجمهور. وبعض العلماء الأصوليين قالوا يجوز هذا، لأن خبر الآحاد وإن كان ظنيا من حيث الثبوت لكنه قطعي من حيث العمل، الأدلة المتواترة دلت على وجوب العمل بخبر الواحد. ثم إن النص القطعي وإن كان قطعيا من حيث الثبوت لكنه من حيث الاستمرار وعدمه ظني. الآية القرآنية لو قيل هل تقطع بأن هذا الحكم مستمر أو لا، فالجواب لا يقطع بها، كما يقال الظاهر والأصل فيه الاستمرار. فهذا الظن يقوى عندما يوجد خبر آحاد يدل على عدم استمراره. قالوا فصار النسخ هنا من باب رفع الظن بالظن وليس من باب رفع القطعي بالظن. ثم هل هذا واقع؟ لو قلنا بجواز هل هو واقع أو لا؟ فقال الناظم الصواب أنه ليس بواقع، الصواب أنه ليس بواقع. وعليه الجمهور قالوا هذا لم يقع، والتعبير بالصواب يدل على وجود قول آخر هو خطأ في نظر الناظم والجمهور، وهو أنه وقع نسخ المتواتر بالآحاد أو القرآن بالآحاد، ومثلوا لذلك بنسخ آية الوصية للوالدين والأقربين بحديث لا وصية لوارث. فقالوا قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين متاعا بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فقالوا هذه آية تدل على وجوب الوصية للوالدين والأقربين. قالوا هذا منسوخ، وناسخه قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وهو خبر أحد. لكن الجمهور يقولون هذا الحديث ليس ناسخا لآية الوصية، إنما الناسخ لآية الوصية هي آية المواريث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى. وهذا الحديث قالوا إنما هو بيان للناسخ وليس هو الناسخ، ويدل على هذا أول الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فهذا ظاهر أن قوله لا وصية لوارث مبني على أن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه. وأين أعطى ربنا كل ذي حق حقه؟ في آية المواريث. وقالوا آية المواريث هي الناسخة لآية الوصية، وهو من باب نسخ القرآن بالقرآن وليس من باب نسخ القرآن بخبر الواحد. وينسخ الخف بما له ثقل وقد يجيء عاريا من البدل أو عن البدل، في هذا وفي هذا. وينسخ الخف بما له ثقل، يعني يجوز أن ينسخ النص الذي فيه تخفيف بنص آخر جاء بحكم أشد من الحكم المنسوخ، فيجوز أن ينسخ الحكم الخفيف بحكم شديد، كما يجوز العكس وهو أن ينسخ الحكم الشديد بالحكم الخفيف. فكل هذا جائز، وبهذا قال جمهور العلماء. والدليل على جوازه قالوا هو الوقوع، لأن الشيء إذا لم يكن جائزا لما وقع في الشرع، ولكن الشرع جاء فنسخ بعض الأحكام الخفيفة بأحكام ثقيلة، فجواز شرب الخمر في وقت دون وقت آخر وفي حالة دون حالة أخرى هذا منسوخ بالمنع منه مطلقا في كل الأحوال وفي كل الأوقات، وهذا نسخ للخفيف بالثقيل، وكذلك نسخ التخيير بين صيام رمضان وبين الفدية نسخه بوجوب صيام رمضان وتخصيص الفدية بأصحاب الأعذار، فقالوا هذا أيضا من باب نسخ الحكم الخفيف بالحكم الشديد، والحكمة المقصودة في ذلك هي التدرج في الأحكام، هي التدرج في الأحكام، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى عندما شرع النسخ راعى أحوال الناس فلم يحملهم على الحكم النهائي من أول مرة، وإنما حرم عليهم الشيء في فترة على صورة من الصور، فلما اعتادوا عليها حرمها تحريما كليا في الوقت الثاني، ويكون المقصود بذلك هو مراعاة التدرج في تشريع الأحكام، كما أن الحكمة في العكس وهي نسخ الحكم الشديد بالحكم الخفيف هو توسع على الناس والتيسير عليهم، فكل ذلك جائز عند جمهور العلماء. بعض المعتزلة قالوا لا يجوز أن ينسخ الخف بما له ثقل، قالوا لأنه لا مصلحة فيه، لا مصلحة فيه، والجمهور قالوا المصلحة في تكثير الثواب، يعني لو ما في إلا مجرد تكثير الثواب فهذه مصلحة، بالإضافة إلى مصلحة التدرج التي أشير إليها، وهذا يعني من الشواهد على أن العقول تخطئ في تقدير المصالح، أن العقل ليس معصوما عن الخطأ في تقدير المصلحة، ولهذا المعيار في تقدير المصالح هو النص الشرعي، لهذا قسم العلماء المصالح إلى مصالح ملغاة ومصالح معتبرة ومصالح مرسلة، فالمعيار في تقدير المصالح إنما هو النص الشرعي، أما العقل البشري فإنه قد يصيب أحيانا في التقدير وقد يخطئ فيه، وهنا المعتزلة وهم أكثر الناس أعمالا للعقل واهتماما بالعقل لم يدركوا المصلحة فيه في هذا، وقالوا هذا لا مصلحة فيه، فلا يجوز أن ينسخ الحكم الخفيف بالحكم الثقيل، وقد يجيء عاريا عن البدل أو من البدل، وقد هنا للتقليل، يعني يجوز أن ينسخ الحكم الشرعي ولا يؤتى ببدل عنه، وإنما يكتفى بمجرد رفع الحكم الأول ولا يؤتى بحكم جديد، فهذا جائز عند جمهور الأصول، استدلوا على هذا بالوقوع ومثلوا له بأمثلة، منها آية صدقة المناجاة، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، إلى أن قال أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، فقالوا هنا الله سبحانه وتعالى رفع الحكم الأول وهو وجوب الصدقة قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم أسقطه ولم يأتي ببدل، وهذه الأمور المذكورة في الآية هذه لا تعتبر بدلا لأنها كانت موجودة سابقا، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله هذا كله كان ثابتا وليس حكما جديدا، فهذا حكم رفع بلا بدل، وبعض الأصوليين منهم الشيخ الأمير رحمه الله يرى أنه لا ينسخ الحكم إلا ببدل، وأخذ بظاهر قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، نأتي بخير منها أو مثلها، فقالوا هنا الله تعالى علق النسخ على الاتيان بالبدل، وأخبر أن هذا البدل إما أن يكون مثل الحكم الأول أو خيرا منه، والجمهور قالوا يعني هذا لا يناقض لا يناقض قولنا، لأن عدم البدل قد يكون خيرا للمكلفين، عدم الإتيان بالبدل قد يكون خيرا للمكلفين. ثم قال رحمه الله: النسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعا في صحيح النقل. هل يجوز أن ينسخ الحكم قبل فعله والامتثال له والإتيان به، بأن يشرع الشارع الحكم ثم قبل أن يطبقه المكلفون ينسخه الشارع، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ جمهور العلماء أيضا قالوا يجوز هذا، والدليل على الجواز الوقوع، فالله سبحانه وتعالى شرع للمسلمين 50 صلاة في ليلة المعراج، ثم نسخ منها 45 صلاة قبل أن يمتثل المكلفون بهذا الحكم. وأمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، ثم نسخ هذا قبل الامتثال والتنفيذ والعمل. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض أصحابه فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار، ثم قبل أن يفعلوا هذا أرسل إليهم من يأمرهم بألا يفعلوا ذلك، وقال: لا يعذب بالنار إلا رب. وهذا لا محذور فيه، لا محذور فيه، لأن المقصود من هذا يكون هو الابتلاء والامتحان، هل يعزم المخاطب أو المكلف على الإتيان بهذا الفعل والامتثال فيؤجر على ذلك، أو يعزم على الترك فيعاقب عليه. ولهذا قال تعالى في آخر قصة إبراهيم عليه السلام: إن هذا لهو البلاء المبين، يعني هذا هو الابتلاء المبين أي الواضح. بعض المعتزلة قالوا لا يجوز، قالوا لا يجوز، لأن التكليف المقصود به الامتثال، فإذا كان امتثال غير مقصود فلا فائدة في التكليف. ثم قالوا: مثل هذا النوع من النسخ يشعر بالبداء وهو تجدد العلم، كأنه أمر بشيء بناء على مصلحة ثم تبين له أن المصلحة في غيره فألغى خطابه الأول. وهذا كله عند الجمهور ليس بلازم، لأن التكليف لا يقصد به الامتثال كما عرفنا سابقا، للابتلاء كلف الرقيب، فالتكليف لا يقصد به الامتثال فقط، بل قد يقصد به الابتلاء والامتحان. والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعا في صحيح النقل، ما دام انه جاء في النقل الصحيح وقوعه فهذا يدل على جوازه، لانه لو لم يكن جائزا لما وقع. وجاز بالفحوى، وجاز اي النسخ بالفحوى، المقصود بالفحوى يعني مفهوم الموافقة، يعني يجوز ان ينسخ النص بمفهوم الموافقة، فيكون مفهوم الموافقة هو الناسخ لهذا النص، فهذا جائز عند جمهور الأصوليين، بناء على أن دلالة مفهوم الموافقة دلالة لفظية، بناء على أن دلالة مفهوم الموافقة دلالة لفظية. وأما إذا قلنا بأن دلالتها عقلية وقياسية كما قال بعض الأصوليين فلا يجوز النسخ به، لأن القياس كما عرفنا والعقل لا ينسخ النص. وجاز بالفحوى، ونسخه بلا أصل وعكسه جوازه جلا. ونسخه بلا، يعني يجوز نسخ الفحوى دون أصله، يعني يجوز أن ينسخ الفحوى وهو مفهوم الموافقة دون أصله، أي المنطوق الذي أخذ منه المفهوم، مثل فلا تقل لهما أف، فينسخ الضرب ويبقى النص أو المنطوق، فهذا جائز عند الناظم. وعكسه جوازه انجلى، كذلك اتضح جواز عكسه وهو أن ينسخ المنطوق ويبقى المفهوم، مفهوم الموافق، فينسخ التأفيف ويبقى الضرب، فهذا جائز عند الناظم، لكنه ذكر الخلاف فقال: ورأي الأكثرين الاستلزام وبالمخالفة لا يرام. فرأي الأكثرين من العلماء الاستلزام، بمعنى أن هناك تلازما بين المنطوق والفحوى، بينهما تلازم، فإذا رفع أحدهما يرتفع الآخر، لأن رفع اللازم رفع الملزوم يستلزم رفع اللازم والعكس أيضا. والمفهوم هنا قالوا هو فرع عن المنطوق، المنطوق أصل، فإذا رفع الأصل رفع فرعه كذلك. ورأي الأكثرين الاستلزام وبالمخالفة لا يرام، انتهى من مفهوم الموافقة بدأ يتكلم عن مفهوم المخالفة، فقال: وبالمخالفة لا يرام، يعني لا يقصد النسخ بمفهوم المخالفة، فمفهوم المخالفة لا يكون ناسخا للمنطوق. لماذا؟ لأنه أضعف منه، مفهوم المخالفة أضعف من المنطوق. ومتى وجدنا قرينة تدل على أن تخصيص الشيء بالذكر كان لمعنى غير نفي الحكم عن المسكوت عنه حملناه عليه، فإذا وجد هنا النص المعارض له فكيف يصار إلى الأخذ بالمفهوم وترك هذا المنطوق، وهي عن الأصل لها تجرد في النسخ وانعكاسه مستبعد، وهي عن الأصل لها تجرد، وهي إشارة إلى المخالفة، عن الأصل لها تجرد في النسخ، يعني يجوز أن تجرد عن أصلها في النسخ فينسخ مفهوم المخالفة دون أصله، ينسخ مفهوم المخالفة دون أصله، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، يعني إنما يجب الغسل بالماء عند خروج الماء، يعني ماء الرجل والمرأة. فمفهومه مفهوم المخالفة من هذا الحديث أنه إذا لم يخرج الماء من المكلف فلا يلزم الماء بمعنى الغسل، استعمال الماء في الغسل. وهذا المفهوم منسوخ بالأحاديث الكثيرة الدالة على أن التقاء الختانين يوجب الغسل، فهذا نسخ للمفهوم دون أصله، وعكسه جوازه في النسخ وانعكاسه مستبعد، يعني عكس هذه الصورة مستبعد، لا يجوز أن ينسخ الأصل المنطوق ويبقى المفهوم، يعني مفهوم المخالفة، لأن مفهوم المخالفة هنا فرع عن هذا النص، إنما أخذ بسبب هذا النص، فإذا سقط أصله سقط الفرع والبناء المبني عليه أيضا. ويجب الرفع لحكم الفرع إن حكم أصله يراد رفعي. هذا البيت يتعلق بالفرع والأصل في القياس، القياس يتكون من أصل حمل عليه الفرع، فيقول الناظم هنا: ويجب الرفع لحكم الأصل إن حكم أصله يرى ذا رفع، بمعنى إذا رفع حكم الأصل ونسخ فيلزم عليه نسخ الفرع. فلو قلنا مثلا بأن الأوراق النقدية يجري فيها الربا قياسا على الذهب والفضة بجامع ثمنية في كل منه، فإذا فرضنا أن الشرع نسخ حكم الربا في الذهب والفضة فيلزم عليه نسخ تحريم الأوراق النقدية، لأن حكم الفرع إنما ثبت بثبوت حكم الأصل، فإذا ألغى الشارع حكم الأصل فلا يصح بقاء حكم الفرع بعد ذلك. وينسخ الإنشاء ولو مؤبدا والقيد في الفعل أو الحكم بدا، وفي الأخير منع ابن الحاجب كمستمر بعد صوم واجب. الكلام كما سبق أن عرفنا ينقسم إلى قسمين: إلى خبر وإنشاء. الخبر هو اللفظ الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته، والإنشاء هو الذي لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، مثل الأمر والنهي افعل ولا تفعل والاستفهام ونحو ذلك. الناظم يقول بأن النسخ يدخل في الإنشاء، يعني الكلام الذي يدخله النسخ هو الإنشاء، مثل الأمر والنهي والاستفهام، فيقال افعلوا كذا ثم يقال لا تفعلوا، وكذلك في النهي. فالنسخ إذن يدخل على الإنشاء كما يدل عليه الاستقراء، ولا يدخل على الخبر. خبر لا يدخله النسخ، لأن النسخ هنا في هذه الحالة تكذيب للخبر الأول، يلزم عليها أن الخبر الأول كان كذبا. لو قيل مثلا عذاب القبر ثابت ثم جاء نص عذاب القبر ليس بثابت، النص الثاني هذا تكذيب للنص الأول، والكذب لا يقع في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الشرع لا يأتي بالكذب، ولهذا لا يدخل النسخ في الأخبار، وإنما يدخل في الإنشاء. طيب، هل يدخل النسخ على الإنشاء الذي حكم عليه بالتأبيد، يعني اقترن به قيد يدل على التأبيد، دخله لفظ أبدا، قل افعلوا كذا أبدا، أو كقوله تعالى لا تقم فيه أبدا، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، إذا أبد الحكم هكذا، هل يجوز أن يدخله النسخ؟ مع أنه إنشاء هنا، لا تصلي لا تقم، هذا إنشاء لأنه نهي وقيد بقيد التأبيد، فهل مثل هذا الحكم يدخله الإنشاء أو لا؟ الناظم يقول نعم يدخله الإنشاء، ولهذا قال وينسخ الإنشاء ولو مؤبدا، أي ولو كان مقيدا بالتأبيد، ولو كان مقيدا بالتأبيد. وهذا قول أكثر العلماء، هم يرون جواز نسخ الإنشاء ولو قيد بلفظ التأبيد، ويحملون التأبيد هنا عند وجود النص الدال على النسخ، يحملونه على المبالغة لا على الدوام والاستمرار، وهذا جائز في لغة العرب أن يعبر بالتأبيد ويقصد به المبالغة والزجر والوعيد، ولا يقصد به الدوام والاستمرار، مثل قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، علق هذا على ومن يعص الله ورسوله، ومجرد المعصية لله ورسوله لا تقتضي التأبيد في نار جهنم، فإن الفاسق غير الكافر لا يؤبد وهو عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لا يستحق التأبيد. فقوله أبدا هنا من باب المبالغة والزجر والوعيد، ولا يقصد به حقيقة الدوام والاستمرار، كما تقول لازم غريمك أبدا أو لازم صاحبك أبدا، أنت لا تقصد أن تلازمه إلى الأبد، فلا أنت بمؤبد ولا هو بمؤبد، ولكن المقصود به المبالغة في الطلب، كأنك تقول يعني ألح عليه بالطلب وبالغ في ذلك حتى تأخذ حقك منه. فالجمهور يحملون التأبيد في هذه الحالة على هذا المعنى، وهو معنى مجازي كما تعرفون، ولا حرج في حمله على المعنى المجازي، لأنه حمل على المعنى المجازي بدليل، والدليل هو النص الناسخ الذي دل على نسخه. والقيد في الفعل أو الحكم بدا، يعني سواء كان هذا القيد وهو قيد التأبيد سواء كان متعلقا بالفعل أم متعلقا بالحكم، وبعبارة أخرى سواء كانت الجملة فعلية أم كانت الجملة اسمية، بمعنى واحد، سواء كان القيد في الفعل، يعني إذا كان القيد متعلقا بالفعل مثل لا تقم فيه أبدا، فأبدا هنا متعلقة بلا تقم بالفعل، لا تصلي على أحد منهم مات أبدا متعلق بالفعل، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا متعلق بالفعل. فسواء كان القيد في متعلقا بالفعل كما في هذه الأمثلة فيجوز نسخها، كذلك لو تعلق بالحكم ومثل له بمثال في البيت الذي يليه فقال: وفي الأخير منع ابن الحاجب كمستمر بعد صوم واجب. كان يقال مثلا: صوم عاشوراء واجب عليكم أبدا، واجب عليكم أبدا. فأبدا هنا متعلقة بصوم، وصوم هنا اسم ليس يعني أمر ولا نهي، والجملة هنا اسمية: صوم عاشوراء واجب عليكم أبدا. فأبدا متعلق بالحكم وهو صوم، فكذلك حتى لو كان القيد في الحكم. فالجمهور من الأصوليين يقولون يجوز أن ينسخ النص المؤبد سواء كان التأبيد متعلقا بالفعل أم بالحكم، بمعنى آخر أو بلفظ آخر سواء كانت الجملة فعلية أم اسمية. وفي الأخير منع ابن الحاجب، ابن الحاجب الأصولي الفقيه المالكي المعروف منع الأخير، وهو أن يتعلق التأبيد به بالحكم ليس بالفعل، مثل صوم عاشوراء واجب عليكم أبدا. فقال بالمنع هنا بمعنى أنه لا يجوز أن يدخله النسخ. لماذا؟ قال: لأن ظاهره خبر، أنه خبر، والنسخ لا يدخل في الأخبار كما عرفنا. لكن الجمهور يقولون هو خبر من حيث اللفظ، ولكنه إنشاء من حيث المعنى، كأنه قال صوموا عاشوراء أبدا، فقالوا هو من باب الخبر لفظا، لكنه ليس خبرا من ناحية المعنى، بل هو إنشاء، ولهذا يجوز أن ينسخ أيضا. ونسخ الإخبار به جاب خبر بناقض يجوز لا نسخ الخبر أو لا نسخ الخبر. ونسخ الإخبار، عندنا نسخ الخبر وعندنا نسخ الإخبار بالخبر. فنسخ الخبر عرفنا أنه لا يجوز لأنه يستلزم كذب الخبر الأول، وهذا لا يرد في الشرع. لكن نسخ الإخبار هذا جائز، بمعنى أن يقال: أخبرهم بكذا وكذا، ثم يقول له: لا تخبرهم بكذا وكذا، فأعلمهم أن الله افترض عليهم كذا وكذا، ثم يأتي النص: لا تعلمهم بذلك. هذا يجوز ولا يكون من باب نسخ الخبر، إنما هو من باب نسخ إيش؟ الإخبار. والإخبار هذا يعني تكليف، هو أمر، فهو نوع من الإنشاء: أخبرهم بكذا أو أعلمهم بكذا. فنسخ الإخبار جائز بخلاف نسخ الخبر. وكل حكم قابل له وفي نفي الوقوع الاتفاق قد قفي. وكل حكم قابل له، يعني كل حكم شرعي قابل له أي للنسخ. فكل حكم شرعي في الشريعة هو قابل للنسخ، يعني يجوز عقلا وشرعا أن ينسخ. والمعتزلة قالوا: إلا الأحكام المستحسنة لذاتها، يعني التي تحمل صفة الحسن الذاتي، بمعنى أنها أفعال في ذاتها حسنة لا تتغير بتغير الزمان والمكان، هي حسنة في كل الأحوال، كمعرفة الله والإيمان بالله. فقالوا: هذا لا ينسخ، لا يجوز نسخه. الجمهور قالوا: هذا يجوز نسخه إذا شاء، فالله تعالى يفعل ما يشاء ويشرع ما يشاء، يأمر بما يريد وينهى عما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكذلك مما يدخل تحت هذه العبارة: يجوز نسخ جميع أحكام الشريعة، جميع أحكام الشريعة يجوز، يعني هذا عقلا وشرعا أن الله سبحانه وتعالى ينسخ لنا الشريعة كلها. قالوا: هذا جائز لعموم هذه الأدلة الشرعية. وبعض العلماء قالوا: لا، لا يجوز أن ينسخ الشرع كله، منه الإمام الغزالي رحمه الله. لماذا؟ قال: لأن نسخ الشريعة كلها إنما يكون بناسخ، والناسخ هذا هو من الشرع، معنا هو حكم تكليفي باقي، فإذا بقي حكمه من الشرع ولم يرتفع الشرع كله. هذه من المسائل النظرية التي ما يترتب عليها فائدة. وفي نفي الوقوع الاتفاق قد قفي، يعني اتفق العلماء على عدم وقوع نسخ الشريعة كلها وإنما وقع النسخ في بعض الأحكام وهي الأقل. هل يستقل الحكم بالورود أو ببلوغه إلى الموجود؟ فالعزل بالموت أو العزل عرض، كذا قضاء جاهل للمفترض. هذه قاعدة أصولية، وهي هل يثبت الحكم بمجرد وروده وصدوره من الوحي من الله تعالى أو من النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يثبت الحكم في حق المكلف إلا إذا بلغه وعلمه واطلع عليه. فجمهور العلماء يقولون الحكم لا يثبت إلا ببلوغه إلى المكلف، لأن العلم شرط في التكليف، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا أهل قباء لما صلوا إلى جهة الشام ثم جاءهم أحد الصحابة وأخبرهم بتحول القبلة، فاستداروا إلى جهة الكعبة وأتموا صلاتهم وما استأنفوها من جديد، مع أن الركعة الأولى قد وقعت بعد تحويل القبلة. ولكن لما كان الحكم لا يثبت في حق المكلف إلا بعلمه وبلوغه إليه، أتموا صلاتهم واعتبروها صحيحة، ومثل هذا لا يخفى بلوغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إقرار منه عليه الصلاة والسلام. فالحكم إذن لا يثبت إلا بالبلوغ إلى المكلف. وبعض العلماء قالوا الحكم يثبت بوروده. ماذا ينبني على هذا؟ ينبني على هذا مسائل، منها كما قال فالعزل بالموت أو العزل عرض، يعني عزل الوكيل. إذا وكل زيد عمرا من الناس وجعله وكيلا له في بيع أو شراء، ثم مات الموكل عند صلاة الفجر، وجاء الوكيل وباع السلعة التي وكل فيها عند صلاة الظهر ولم يعلم بموت موكله، فهل هذا البيع صحيح نافذ أو ليس بصحيح ولا نافذ؟ فعلى قول الجمهور البيع صحيح ونافذ، لأن الحكم لا يثبت إلا ببلوغه للمكلف، وهذا لم يعلم بعزله إلا في هذا الوقت بعد إتمام العقد. وأما على القول الأول فالتصرف غير نافذ، لأنه وقع بعد موت الموكل وفساد ذمته وانتقال هذه السلعة إلى ملك الورثة، فكأنه تصرف في ملك الغير. كذلك ينبني على هذا تصرف الوكيل بعد عزل الموكل له وقبل العلم بذلك. جاء الموكل وقال عزلتنا فلان، قال هذا بعد صلاة الفجر، لكن ما بلغ هذا العزل إلى الوكيل إلا عند صلاة الظهر بعد أن باع المزرعة التي وكل في بيع. فهل التصرف نافذ وصحيح أو لا؟ مبني على القاعدة كذا قضاء جاهل المفترض. كذلك مما ينبني على هذه القاعدة أنه لو أسلم زيد من الناس في بلد ليس فيه مسلمون أو ليس فيه مجالس للعلم، أسلم ومضى على زمنه على إسلامه زمن ولم يؤدي الفرائض الواجبات، ثم بعد شهرين ثلاثة عرف أن الصلوات الخمس واجب، أن عليه صلوات، هل يجب عليه قضاء صلوات الشهر الذي مضى بعد إسلامه وقبل علمه أو لا يجب؟ أيضا مبني على هذه القاعدة، هل يثبت الحكم بالبلوغ أو بالورود؟ والجمهور يقولون لا يلزمه القضاء فيها، وهذا إذا لم يكن مقصرا في التعلم. ما إذا كان أسلم في بلاد المسلمين ويمكنه سؤال العلماء والرجوع إليهم لكنه أهمل وقصر، فهذا لا يسقط عنه. ثم قال رحمه الله وليس نسخا كل ما أفاد فيما رسى بالنص الازديادة. هذه القاعدة تتعلق بمسألة أصولية، أو هذا البيت يتعلق بمسألة أصولية، وهي مسألة الزيادة على النص، هل هي نسخ أو بيان؟ فالناظم ذكر هنا قول الجمهور، وهو أن الزيادة على النص ليست نسخا، وإنما هي من باب البيان. هذا معنى قولي وليس نسخا كل ما أفاد فيما رسى بالنص للزيادة. يعني إذا شرع الله تعالى لنا حكما بنص من النصوص، مثل قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ثم جاءنا نص آخر بعد ذلك في هذه المسألة وفي هذا الحكم، ولكن النص الثاني فيه زيادة على النص الأول، كما في قوله صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. فهذا الحديث فيه زيادة على جلد 100 بتغريب، أن يغرب عن بلده. تغريب هنا هذه زيادة على النص الأول، لأن الآية القرآنية ليس فيها تغريب. فهنا هل هذه الزيادة تعتبر من باب النسخ أو هو من باب البيان، بمعنى من باب التوضيح والزيادة؟ فجمهور العلماء يقولون هذه الزيادة هي من باب البيان وليس من باب النسخ، لا يعتبر نسخ. لماذا؟ لأن النسخ هو رفع الحكم الشرعي كما عرفنا، وهنا الحكم الشرعي الأول لم يرفع، فالجلد 100 جلدة باقي فلم يرفع، فلا يكون نسخ. والحنفية قالوا زيادة على النص نسخ. لماذا؟ لأن النص الحكم الأول كان مجزئا، وبعد الزيادة صار غير مجزي، وهذا رفع لحكم الأجزاء، والإجزاء حكم شرعي. كذلك في قضية اشتراط الطهارة في الطواف، وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا أمر بالطواف ولا تعرض فيه لاشتراط الطهارة، ولو لم تكن إلا هذه الآية لقلنا بجواز الطواف بدون طهارة، لأن الآية مطلقة والمطلق يشمل كل الصور الداخلة فيه. ولكن جاء قوله صلى الله عليه وسلم اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فدل هذا على أن الطواف بالبيت يحتاج إلى الطهارة من الحدث، فالطهارة على الحدث زيادة على النص الأول. هل هو نسخ أو بيان؟ الجمهور قالوا بيان، لأن أصل الحكم الأول لم يرفع. الحنفية قالوا هو نسخ، لأنه كان مجزئا ثم صار غير مجزي. طبعا هذا يعني المقصود بهذا هو أن الزيادة هذه إذا قلنا هي من باب النسخ، فإذا نطبق أحكام النسخ التي أخذناها، ومنها عند الجمهور أن المتواتر لا ينسخ بالأحد. فلهذا الحنفية قالوا التغريب هذا حديث آحاد لا نقول به، والطهارة هذا ثابت بحديث آحاد لا نقول به، إلى أنه ينسخ القرآن، والقرآن لا ينسخ بخبر الواحد. لهذا لم يقولوا باشتراط الطهارة في الطواف ولا بالتغريب. والنقص هكذا بالصاد المهملة، والأصح أنها بالضاد. والنقض للجزء أو الشرط انتقي، نسخه للساقط لا للذبقي. النقض أو النقص يعني كلاهما، لكن الأصح عندي وهو الذي سمعته من شيوخنا أنها بالمعجمة والنقض. هذه المسألة تقابل المسألة السابقة، هنا قلنا الزيادة لا تعتبر نسخا عند الجمهور، هنا النقص من الحكم أو نقض بعض الحكم كنقض جزء من أجزائه أو شرط من شروطه، هل يعتبر أيضا نسخا أو لا؟ هل يعتبر نسخا؟ ليس نسخا للحكم الساق، إنما هل يعتبر نسخا للباقي أو لا يعتبر نسخا؟ يعني في الأجزاء مثلا كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا بخمس معلومات، فهذا نقض للجزء وهو الخمس، هل يعتبر هذا نسخا للباقي أو لا يعتبر نسخا للباقي؟ كذلك في الشرط، لو فرضنا مثلا أن الشرع جاء فألغى ستر العورة في الصلاة، أو ألغى استقبال القبلة في الصلاة، أو ألغى الطهارة في الصلاة، فهذا إلغاء للشرط، هل هو إلغاء للفعل أيضا ونسخ له؟ والجمهور قالوا لا، كما قال الناظم هنا والنقض للجزء أو شرط تقي نسخه للساقط لا للذبقي، يعني هو نسخ للساقط. الحديث الأول هو نسخ للخمس التي رفعت، وفي الثاني هو نسخ للطهارة ولكن ليس نسخا للصلاة ولا نسخا للخمس الباقي، لأن الصلاة أصل الفعل لا يزال مطلوبا، والخمس الباقية في الحديث الأول لا يزال قائما، والحكم المعلق عليه لا يزال مشروعا، فلا يعتبر هذا نسخا للباقي وإنما هو نسخ للساقط. وهذا واضح الإجماع والنص على النسخ ولو تضمنا كلا معرفا رأوا. شرع في بيان الطرق التي يعرف بها النسخ. كيف نعرف النسخ؟ بطرق. ما هي هذه الطرق؟ أولا قال الإجماع، إذا وجد نصان متعارضان وقد أجمع العلماء على العمل بأحدهما فهذا الإجماع دليل على أن هذا الذي عملوا به هو ناسخ للنص الذي لم يعملوا به، فالإجماع دليل على ومبين للنسخ. والنص من طرق معرفة النسخ هو النص، أن يأتي النص بإفادة النسخ، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، أو مثل المثال السابق إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فهذا الحديث يبين النسخ في هذه المسألة. ولو تضمنا، ولو يعني النص لا يشترط فيه أن يدل على النسخ صراحة، أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخته بكذا، ولكن حتى القرائن ودلالة التضمن كافية في معرفة النسخ، يعني لا يشترط فيه التصريح، ولو كان اللفظ يدل على النسخ ولو بغير تصريح فإنه يكفي في معرفة النسخ. كلا معرفا رأوا. كذاك يعرف لدى المحرري بالمنع للجمع مع التأخر. هذه الطريقة الثالثة، وهي أن يتعارض نصان بحيث لا يمكن الجمع بينهما ولا العمل بهما، ثم يثبت عندنا أن أحدهما متأخر عن الآخر فنجعل المتأخر ناسخا للمتقدم، وهذا من فوائد معرفة التاريخ، خلافا لمن يقول التاريخ علم يعني لا ينفع ولا يضر، لا هو التاريخ ينفع مثل هذا يعني، فمعرفة المتأخر هذا يحتاج إلى معرفة التاريخ. لكن كيف نعرف التأخر هذا؟ ما هي الطرق التي من خلالها نثبت تأخر هذا النص على النص الأول؟ هناك طرق معتبرة وهناك طرق غير معتبرة. ما هي الطرق المعتبرة؟ يقول كقول راو سابق، مثل أن يقول راوي الحديث هذا النص سابق لهذا أو هذا متأخر عن هذا، فهنا يثبت التأخر بقول الراوي لأن الراوي أدرى بروايته، وكما يعتمد عليه في نقل الرواية يعتمد عليه في هذا أيضا في التأخير والتقديم، لأنه خبر مثل الأول. كقول راو سابق والمحكي بما يضاهي المدني والمكي، كذلك إذا قال هذا مدني وهذا مكي فيكون المدني ناسخا للمكي، وقوله الناسخ كذلك إذا قال هذا الناسخ بالألف واللام هذا الناسخ، فهذا يثبت به التأخير ويكون هذا الذي عبر عنه بالناسخ متأخرا عن الأول. وقال الجمهور لا بالتنكير، بخلاف ما لو قال هذا ناسخ لكذا، قالوا فرق بين العبارتين، وقال هذا الناسخ يفهم من هذه العبارة كأن النسخ أمر مقرر وثابت حتى عند غيره من الرواة، فجاء هو وعين لنا الناس. أما لو قال هذا ناسخ قالوا هذا يحتمل أن يكون اجتهادا، قال هذا ناسخ لكذا احتمال الاجتهاد هنا يقوى بخلاف هذا الناسخ، احتمال فيه أضعف. وقوله الناسخ والتأثير دع بوفق واحد للأصل تتبع، أي اترك التأثير في إثبات التأخر والنسخ بموافقة واحد من النصين للبراءة الأصلية. لأن بعض العلماء يقولون لو تعارض نصان وأحدهما موافق للأصل والثاني مخالف له، فالموافق للأصل هو الناسخ، هو المتأخر. لماذا؟ قال لأنه لو كان هو المتقدم لما كان له معنى ولا فائدة، فإن الناس يعرفون هذا الحكم بالبراءة الأصلية، ما الفائدة في أن يأتي النص بإفادة معنى يعرفه الناس؟ يعني هذا تحصيل حاصل. فقالوا نجعله هو المتأخر لنحمله على الفائدة، على أنه أفاد فائدة جديدة، بخلاف ما لو جعلناه المتقدم فإنه لا يفيد فائدة جديدة. لكن جمهور العلماء قالوا هذا لا يصلح أمارة على التأخير، إثبات التأخير، لأنه يجوز لا مانع أن الشرع يأتي بالنص الأول ليقرر ما كان موافقا في ما كان ثابتا بالبراءة الأصلية من باب التأكيد، تأكيد على الناس وتقرير هذا الحكم بتوافق النص مع البراءة الأصلية، والتأكيد فائدة، هي فائدة من الفوائد. والتأثير دع بوفق واحد للأصل تتبع، وكون راويه الصحابي يقتفي ومثله تأخر في المصحف. كذلك من العلامات التي لا يصح الاعتماد عليها في إثبات التأخير أن يكون أحد الراويين للنصين أن يكون متأخر الإسلام عن الراوي الآخر، يكون مثلا راوي الحديث الأول علي بن أبي طالب وراوي الحديث الثاني يكون أبا هريرة رضي الله عنه، فهنا لا يقال بأن الحديث الثاني هو المتأخر لأن أبا هريرة تأخر إسلامه، فهذا لا يصح. لماذا؟ جمهور يقولون لأنه يمكن أن يكون سماع علي رضي الله عنه في هذا المثال مثلا يكون سماعه بعد إسلام أبي هريرة، سمع هذا الحديث بعد إسلام أبي هريرة، ومع هذا الاحتمال لا يصح أن نقول هذا متأخر وهذا متقدم. كذلك تأخر الآية في المصحف لا يصلح هذا دليلا على أنه المتأخر، يعني تأخره في ترتيب المصحف في ترتيب كتابة المصحف، فهذا لا يصلح دليلا. لا يقول والله هذه الآية في سورة الأحزاب ناسخة للآية في سورة التوبة لأنها متأخرة عنها في المصحف، فهنا لا يصح. لماذا؟ لأن ترتيب الآيات وكتابة المصحف ليس على ترتيب النزول، لهذا نجد اقرأ باسم ربك الأعلى أول ما نزل، اقرأ باسم ربك الذي خلق أول ما نزل، ولكنه في آخر المصحف في الجزء الأخير، فترتيب كتابة المصحف ليس على ترتيب النزول. وبعض العلماء قال لا، هذه قرينة يمكن أن يستدل بها لأن الأصل تطابق الوضع مع النزول، الأصل تطابق الوضع مع النزول، فقالوا نبني على هذا الأصل ويكون قرينة على التأخير، والجمهور على خلاف هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.